الإذاعة الكويتية تقدم سين جيم مع أهل الفن. سين جيم مع أهل الفن برنامج أسبوعي تقدمه أمال فهمي. حلقة هذا الأسبوع مع المطرب الفنان فريد الأطرش. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم وأنتهز هذه الفرصة التي أتاحتها لي إذاعة الكويت لأعبر لكم عن سعادتي بلقائكم والتحدث إليكم، وسوف نلتقي في مثل هذا الموعد من كل أسبوع لأقدم لكم نجما من نجوم الفن. ونجم هذه الحلقة الفنان المحبوب والموسيقار الكبير الأستاذ فريد الأطرش. وفي شرفة تطل على النيل كان اللقاء بيننا وبين مطرب العاطفة فريد الأطرش. أهلا وسهلا يا أستاذ فريد، وأنا أرحب بيك باسم مستمعينا الكرام أهل الكويت. ما تقدريش تتصوري سعادتي قد إيه يا مدام أمال إنك أتحتي لي الفرصة الجميلة دي عشان أتكلم لأول مرة لإخواني وحبايبي في الكويت، لأن أنا أغلب أصدقائي اللي بحبهم هم من الكويت، والجمهور الكويتي والشعب الكويتي انا بكن له احترام وحب خاص، لان انا دايما بيصلني منهم خطابات ويعني وتليفونات وبرقيات تشجيع، وده اللي خلى صلة الحب بينه وبينهم قائمة وهتفضل قائمة طول ما انا عايش. وهو ده يا استاذ فريد اللي خلانا نختارك اول شخصية من اهل الفن علشان نقدمها في برنامجنا. انا اشكرك أستاذ فريد. الإنسان وهو على القمة هل بيعود أحيانا بذكرياته لأيام كفاحه الأولى؟ ما فيش شك، ما فيش إنسان بيوصل للقمة إلا وبيتذكر دايما أيامه الأولى، أيام كفاحه الأول. وأنا مش ممكن حنسى الأيام الحلوة دي، لأن لها ذكريات عندي، أيام الطفولة والكفاح المرير والاجتهاد والحياة اللي قضيتها علشان أوصل للمكانة اللي نلتها في قلوب الجمهور الحبيب. فأنا عايش بالذكريات دي وبكفاح الأول، وطبعا هو اللي كان له الفضل الأول والأساس اللي دعم هذا النجاح اللي مش عارف كنت أستحقه ولا لا، لكن لا تستحقه جدا. أنا أشكرك على كان عمرك قد إيه أستاذ فريد لما بدأت أول مرحلة في حياتك الفنية؟ هنبتدي بقى نسأل السن والعمر بقى وتفضحيني قدامنا. على كل حال، شوف أنا والله العظيم بقول الحق، أنا اتولدت سنة 1917، عشان ما يحصلش يعني بين الناس في ناس بيقولوا علي أكبر في ناس أصغر، لكن أنا اتولدت سنة 1917، وجينا مصر لما قامت الثورة الفرنسية السورية، وانت عارفة اهلي وعيلتي ساهموا في الدفاع عن بلادهم. أيوة. زي اي عربي حر اصيل، زي ما بيحدث في جميع الاقطار العربية الحبيبة، انهم عايزين استقلالهم وحريتهم، فكان شعبنا كان بيكافح ضد الاستعمار في هذا الوقت. فوالدتي خافت علينا وهربنا، جينا هنا لاجئين لمصر الحبيبة، وما زلت عايش فيها وحايش فيها طول عمري. لما بدأت تغني يا أستاذ فريد كنت متأثر بمين؟ أول ما جيت مصر وأنا صغير كنت بستمع لمطرب الله يرحمه بقى، كان مطرب شعبي بلدي أصيل، كان معروف في الوقت ده، كان اسمه محمد العربي. كان بيغني مواويل بلدية وأغاني بلدية صميمة، فأنا كنت أعجب بيه وأروح في كل مكان هو بيغني فيه عشان أسمعه، لأنه معرفش قلبي وإحساسي انطبعوا مع إحساسات هذا الفنان العربي الأصيل. الحقيقة أنت وفرت علي سؤال، يعني كنت هقول لك أنت سليل آل الأطرش، وأنت أكثر ملحن أو مطرب عنده أغاني شعبية يمكن مش متوفرة لأي ملحن آخر من اللي نشأوا في البيئات الشعبية الخالصة، فأنا كنت هسألك فعلا منين الألحان الشعبية دي، وأنت وضحت لي السبب دلوقتي. ما تنسيش أن أنا اتولدت في أزقة وعشت فيها وحارات، لأن أنا كنت بهوى الموسيقى، كنت أروح في كل مكان فيه أغاني بلدية صميمة، وأحاسيسي أنا الخاصة أحب الموسيقى الشرقية جدا ومنطبعة في إحساسي وفي دمي، وعلشان كده لحد النهاردة ما حتش عنها أبدا. طيب لما بدأت حياتك الفنية بدأت كمطرب ولا كملحن؟ لا طبعا كمطرب الأول. طب إزاي اكتشفت في نفسك موهبة التلحين؟ لما ابتديت اغني واشتغلت عن بديعة مصابني في الصلاة الشعبية، وبعدين مرة طلبت من الست بديعة، لان انا كنت بلحن حاجات صغيرة بيني وبين نفسي، وكنت خجلان اني اتقدم بها للجمهور، لان كنت حاسس برضو انه مش ده العمل الفني، كأي فنان بيحس بنفسه انه عاوز يوصل لحاجات كبيرة، فكنت حاسس ان كل ما بعمل لحن انه كان مش هو ده اللي انا عايز اظهر بيه للجمهور، فطلبت منها انها تساعدني وتديني مرة فرصة اني الحن لحن سكتش يعني للفرقة، والست بديعة وثقت فيا وديتني الفرصة دي، فلحنت سكتش، وبعدين عدة سكتشات ابتديت الحن في الصلاة ليا ولزملائي من المطربين، كان ايامها ابراهيم حمودة وحسين فوزي وعبد المطلب وغيرهم كانوا بيغنوا الحاني وانا صغير سنة 1930 و31 يعني في السنين دي، وده كان اول ظهور موهبتي في التلحين. طيب اللحن اللي فتح لك باب الشهرة او زي ما بيقولوا مفتاح باب الشهرة كان ايه؟ مفتاح باب شهرتي الحقيقة كانت الفرصة دي اديتها لي الاذاعة المصرية، لما افتتحت ابوابها بقى للفنانين وللفن وللعالم كان سنة 1934، في الوقت ده جتني فرصة مواتية اني اظهر مواهبي كفنان، فتقدمت وكانت اول لحن لحنته للاذاعة هم لحنين، ومن يومها بدأ يعني نجمي الحمد لله انه يتعرف للناس، فكان اول لحنين هم بحب من غير امل، والتاني يا ريتني طير لطير حواليك. زي ما قلت لنا يا استاذ فريد انك انت بيسعدك انك تعيش في الذكريات دي، ذكريات كفاحك الاولى، ايه رأيك نسمع ولو دقيقة من الاغنية اللي كانت مفتاح الشهرة لك؟ ما فيش مانع، كنت تسمحي بس الاسطوانة هنحضرها ونزيحها للجمهور الحبيب. ايوه بحب من غير أمل، بحب من غير أمل، بحب من بحبك آمين. الفرح سوا، اكون معاك في الليالي وقلوبنا تفرح سوا.